إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد أنهينا في المحاضرة والدرس السابق البيت 22، والآن نشرع في شرح وبيان المسائل المتضمنة في البيت 23. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه: ومن رد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر. ومن رد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر. أولا، على منهجنا في شرح المفردات، قوله رحمة الله تعالى عليه: ومن رد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم مقدما. الرد إما أن يكون بالقول، وإما أن يكون بالفعل، أو بهما معا. الرد إما أن يكون بالقول، كأن يصرح الإنسان أنه لا يؤمن بهذه السنة ولا يتخذها دليلا له، وقد يكون بلسان الحال يعني بالفعل، وقد يجتمع معا. فكم من مدع أنه مقتفي للسنة، ولكن فعله ومنهجه وعقيدته تكذب هذا الأمر. نعم. والمقصود بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم معناه سنته، سواء كانت السنة القولية أو الفعلية أو التقريرية، كما قال القائل: دين النبي محمد أخبار، نعم مطية الفتى آثار. فالمقصود من رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تخالف هواه وتخالف خاطره الأعوج الأعرج، بمحض التشهي والهوى، فحيث جعل العقل مقدما على النقل، حيث جعل العقل مقدم على النقل، وجعل السنة محكومة وليست حاكمة، وهذا هو شأن أهل الأهواء والبدع. وقوله لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر، قلنا لخاطره أي لعقله، فذاك امرؤ ما له بصر أي فاعل ذلك أعمى البصيرة وأعمى بصر القلب، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الإنسان الذي يترك سنة واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار ثم يستقي دينه من عقله السقيم، فهذا دليل على أنه انطمست بصيرته، لا بصيرة له. نعم. طبعا رد السنة النبوية لا يكون فقط بسبب تقديم العقل على النقل، لا، قد يكون بسبب التعصب للشيوخ والتعصب للمذاهب، وقد يكون أيضا بسبب التقليد. فرد السنة له عدة أسباب، من أبرزها تحكيم العقل وتقديمه على النقل. المسألة التي تضمنها هذا البيت: منكروا السنة النبوية. من هم الذين أنكروا السنة النبوية؟ الإنكار كما قلنا، والرد إما أن يكون بالقول، وإما أن يكون بالفعل، أو بهما معا. تجرأ أقوام وملل ونحل، طبعا من المسلمين، فأعلنوا صراحة إنكارهم للسنة النبوية. وهذا الإنكار على نوعين. النوع الأول أن ترد السنة بالكلية، يعني جملة وتفصيلا، فلا يتحاكم إليها ولا تتخذ دليلا للتشريع. وفاعل ذلك يعني أصحاب هذه النحلة هم القرآنيون، القرآنيون. هؤلاء القرآنيون زعموا بأن في القرآن غنية وكفاية ولا حاجة للسنة، فردوا السنة لسببين اثنين. السبب الأول لزعمهم بأن القرآن قد حوى كل شيء في الدين مجمله وتفصيله فلا حاجة للسنة. السبب الثاني قالوا بأن السنة قد دخلها الكثير من التحريف والتبديل والتغيير فصارت غير مأمونة الجانب، فهي ظنية بل مرجوحة. ولهم يعني كلام في غاية القبح، يعني أذكر نماذج منه. يقول مثلا زعيمهم هذا يسمى، طبعا هذه الفرقة ظهرت يعني في القرن الماضي فقط، يقول هذا عبد الله جاكر والي: إن الكتاب المجيد ذكر كل شيء يحتاج إليه في الدين مفصلا ومشروحا من كل وجه، فما الداعي إلى الوحي الخفي وما الحاجة إلى السنة؟ ويقول في موضع آخر: كتاب الله كامل مفصل لا يحتاج إلى الشرح ولا إلى تفسير محمد صلى الله عليه وسلم له وتوضيحه إياه أو التعليم العملي بمقتضاه. كلام غاية في القبح، وهذا موصل إلى الكفر والعياذ بالله، لأن من أنكر السنة بالكلية كفر بإجماع. طبعا هذا بهتان لا يحتاج إلى إعمال أو إلى كثير جهد لرده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله ربه لبيان هذا الدين ولتبليغ رسالته، كما قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا أقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره فالسنة وحي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بوحي من الله سبحانه وتعالى. وأوجه الرد في ذلك يعني كثيرة جدا، ممكن ترجع إلى يعني كتاب أدلكم عليه، يعني جاء على كل شبه القرآنيين وأتى عليها من كل جانب، وكتاب شبهات القرآنيين، وهذا لعثمان ابن معلم محمود علي، فكتاب نفيس في بابه ذكر الكثير من افتراءاتهم وشبههم وردها. الصنف الثاني من منكري السنة قلنا الإنكار إما أن يكون إنكاراً إجمالياً وإما أن يكون إنكاراً خاصاً. النوع الثاني هم الذين أنكروا السنة الآحاد، أي حجية السنة الآحاد في باب العقائد، وقالوا بأن السنة الآحاد ظنية الثبوت، ولا يمكن أن نثبت أمراً في العقيدة بدليل ظني يتطرق إليه احتمال الخطأ، فقالوا السنة العقيدة لا تثبت إلا بالحديث المتواتر لأنه قطعي الثبوت. وهذا أيضاً مردود جملة وتفصيلاً، ورد أظن ذكرناه في الحائية، أوجه الإنكار والرد على منكري السنة. وقلنا من الأدلة أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: بلغوا عني ولو آية، فأوكل البلاغ لأحد المسلمين من الصحابة فقامت الحجة ببلاغهم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أحد الصحابة في الأمصار والآفاق ليعلم الناس دينهم ومن ذلك العقيدة، فأرسل معاذ بن جبل إلى اليمن فقال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمعاذ بن جبل فرد شخص كان يعلم الناس أمور العقيدة، فقامت الحجة ببلاغه. الصنف الثاني، قلنا الصنف الأول القرآنيون، ويدخل معهم أيضا من أنكر السنة الآحاد، وإن كان هؤلاء لا يكفرون ولكنه يرد مذهبهم. الصنف الثاني العقلانيون. العقلانيون أو الصنف الثالث، نعم، هو الصنف الأول قلنا إنكار السنة بالقول، نعم، والصنف الثاني إنكار السنة ماذا؟ ليس صراحا وإنما من خلال مذهبهم وأعمالهم نستطيع أن نستشف بأنهم قد أنكروا السنة. العقلانيون، العقلانية هي الاتجاهات والمذاهب التي تجعل العقل هو المصدر الأول الأساس والمقدم في المعرفة والفكر والدين، وتقدمه على الوحي، وتقدمه على الوحي. هذه المدرسة العقلانية. طبعا هذه المدرسة ضاربة في التاريخ، وهي على نوعين اثنين، يعني العقلانيون نوعان. العقلانيون الأوائل، ويأتي على رأسهم من؟ من؟ المعتزلة، لأن المعتزلة جعلوا أساس مصادر التشريع هو العقل. ويأتي بعدهم، عندما نقول المعتزلة يدخل أفراخهم المذاهب الكلامية بعد ذلك، الماتوريدية والكلابية والأشاعرة وغيرهم، كل هؤلاء أفراخ للمعتزلة. فالإمام الأشعري أبو الحسن الأشعري في مرحلته الثانية إنما انتقل من مرحلة الاعتزال إلى مرحلة مذهب ابن كلاب. فأصل الأشعرية هي الاعتزال مع نوع من التحسينات فقط. النوع الثاني أو قلنا العقلانيون المعتزلة الأوائل، والثاني ماذا؟ أصحاب الاتجاهات العقلانية الحديثة. أصحاب الاتجاهات العقلانية الحديثة مثل، لا أحسنت، مثل الحداثيون والعصرانيون وغيرهم. طبعا العصرانية أيضا هذه من المذاهب الفكرية الحديثة، وهو مذهب فكري سعى إلى تطويع مبادئ الدين لقيم الحضارة الغربية، سعى لتطويع مبادئ الدين سواء كان الدين الإسلامي أو الدين النصراني أو غيره من الأديان. لأن أول ما نشأت العصرانية نشأت في أوروبا في القرن الماضي، ثم انتقلت إلى المسلمين في منتصف القرن، وهكذا كل المذاهب المنحرفة نشأت في أوروبا أولا، سواء كانت الليبرالية أو الرأسمالية أو الاشتراكية أو غيرها من المذاهب، والبراغماتية وغيرها من المذاهب القومية والوطنية، وهلما جرى نشأت في الغرب أولا. فلما اصطلى بها الغرب واطرحها أخذها منهم المسلمون، والله المستعان. من أهم أصول المذاهب العقلانية الحديثة خاصة، أولا تقديم العقل والأهواء على نصوص الشرع، تقديم العقل والأهواء على نصوص الشرع. لذلك الآن تجد الكثير من الدعاة من العصرانيين إذا سمعت إلى كلامه كله إخضاع للنصوص الشرع إلى العقل، كلهم بلا استثناء. ولا أريد أن أضرب أمثلة وأسماء، فهم معروفون، فهم يخضعون كل شيء لا يوافق عقولهم يطرحوه. يقول قائلهم: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنساء ناقصات عقل ودين؟ مستحيل. فرد هذا ماذا؟ بعقله القاصر، وغير ذلك من مقالاتهم التي يندى لها الجبين. الثاني الإنكار والتشكيك والتحريف والتأويل في أصول العقيدة وفي أدلتها. الإنكار والتحريف والتشكيك والتأويل في أصول العقيدة وأدلتها. الأمر الثالث من أصولهم التنكر لعلوم الشريعة، التنكر لعلوم الشريعة. فأغلب هؤلاء إما أن تجدهم أدباء أو فلاسفة أو مناطق أو غير ذلك، لا صلة لهم بعلوم الشرع. يأتي واحد منهم شهادته مهندس في البترول، والثاني محاسب. طبعا احنا لا نتكلم عن هؤلاء، كل ينفع في مجاله، فالذي أقحمه في علوم الشرع. والمصيبة الأعظم أن الكثير من هؤلاء يدرسون العلوم الشرعية في جامعات أوروبية. سبحان الله، هل عقمت بلاد المسلمين وجامعاتهم أن تعلم هؤلاء علوم الشرع؟ رابعا، إبراز الجوانب السلبية في التاريخ الإسلامي، إبراز الجوانب السلبية في التاريخ الإسلامي، وهذه طامة. تسمع لكثير منهم يتكلمون عن التاريخ الإسلامي فيقدحون فيه، أحيانا يأخذون نفس شبهات المستشرقين ويتكلمون بها، مثل محمد أمين وقاسم أمين، هؤلاء الأوائل. والمهم لا نتكلم عن الموجودين الآن، معروفون. خامسا، الطعن في الصحابة وفي علماء الحديث خاصة، الطعن في علماء الصحابة، في العلماء وفي الصحابة وفي علماء الحديث خاصة، فتجد كلامهم منصب على القدح في أبي هريرة رضي الله عنه خاصة، ويعني كتبهم ومقالاتهم في هذا كثير. سادسا، تقديس العلم المادي الحديث، تقديس العلم المادي الحديث، وليتهم نجحوا وأفلحوا فيه. ملأوا الدنيا صراخا العلم الحديث، العلم الحديث، أين علمهم الحديث؟ لا حديث ولا تليد، يعني ضيعوا الماضي والحاضر والمستقبل. سابعا، تفسير النبوة على أنها ظاهرة إنسانية وأنها عبقرية فاذة أو فذة، تفسير النبوة على أنها ظاهرة إنسانية وعبقرية فذة، وهذا إنكار للوحي. يسمون النبي صلى الله عليه وسلم وحيه عبقرية، عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول أحدهم بلسان أفاك، يقول محمد كسائر البشر لا بد أن يخضع قوله للنقد، لا بد أن يخضع قوله للنقد، والله المستعان. ثامنا، لمز النبي صلى الله عليه وسلم والإساءة إليه من خلال ادعاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل مذاهبهم المنحرفة، فالاشتراكي يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان اشتراكيا، ورأسمالي يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رأسماليا، وهكذا. فنسبوا والعياذ بالله إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل زبالات أفكارهم، فإن عجزوا عن نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم نسبوها للصحابة، فإن عجزوا عن نسبتها للصحابة نسبوها للتابعين، وهكذا. وهذا ديدنهم، كما قال الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه، قال: وشأن أهل البدع إذا أرادوا، أهل البدع والأفكار المنحرفة كلها، إذا أرادوا ترويج بدعتهم نسبوها إلى إمام متبع، إذا أرادوا ترويج بدعتهم نسبوها إلى إمام متبع. فلذلك يقولون بأن أبو ذر رضي الله عنه كان صوفيا وكان اشتراكيا، وأن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه هو أول من أخذ التصوف وأخذ الورد وغير ذلك من خزعبلاتهم. الغرض من ذلك ترويج هذه البدعة. الصنف الثالث، قلنا من أنكر السنة بقوله، القرآنيون ومن أنكر السنة الآحاد. الثاني العقلانيون، يدخل فيهم الحداثيون والعصرانيون. النوع الثالث أهل البدع قاطبة. نعم نعم لا الآن قلنا احنا رد السنة على نوعين، إما أن يكون ردا بالقول، وإما أن يكون ردا بالفعل، وإما أن يكون بهما معا. فمن أنكر السنة بقوله وفعله مثل القرآنيون صرح ننكر السنة، من أنكر السنة الآحاد صرح. أما هؤلاء العقلانيون والصنف الثاني من أنكر فقط بفعله لا يصرحون بأنهم ينكرون السنة، ولكن حقيقة أفعالهم تدل على ذلك. أيضا يدخل معهم أهل البدع قاطبة. البدعي دائما يقول بأني أستدل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في حقيقة أمره يستدل بهواه. كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. مفهوم؟ نعم نعم نعم نعم. إلى نوعين، عقلاني الأوائل والعقلاني. نعم. والصنف الثالث هم ماذا؟ أهل البدع قاطبة. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه البيت 24: ولا تسمعن داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر، وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر، وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر. نعم نعم. أصول عقلانيين. نعم. طبعا المعتزلة يشتركون مع هؤلاء في كثير من الأصول. يعني شرح المفردات، أولا قوله ولا تسمعن داعي الكلام فإنه، لا الناهية، لا تسمعن أي لا تسمع بأذنك ولا تعتقد بقلبك ولا تتبع بأفعالك. ليس مقصوده السماع فقط، وإنما السماع والاعتقاد والعمل. ولا تسمعن أي لا تستمع ولا تعتقد ولا تتبع ما يدعو إليه داعي الكلام، أي من يدعو إلى علم الكلام. داعي الكلام أي من يدعو إلى علم الكلام. لا تستمع إليه بداءة، لا تستمع إليه بداءة. لماذا؟ لأن الشبه خطافة، لأن الشبه خطافة، لأن أول جارحة يبتلى المرء بها هو ماذا؟ العين أو من البصر؟ الجواب السمع أو من البصر؟ السمع. بدليل أن آخر ما ينام من الإنسان ما هو؟ السمع. وأول ما يستيقظ منه هو ماذا؟ السمع. لذلك الله عز وجل قدم السمع على البصر: إن السمع والبصر كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإن كان العين لها أثر ماذا؟ في الاعتقاد وفي الابتلاء وفي دخول الشهوات والشبهات، كما قال القائل: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، خصوصا في باب الشهوات. أما في باب الشبهات فأعظم شيء ماذا؟ السمع. نعم. لذلك حتى في جانب الشهوات أحيانا السمع يكون مقدم على البصر، كما قال الشاعر. ماذا يقول الشاعر؟ لازم تحفظوا شيء من الشعر. ماذا يقول؟ والأذن تعشق قبل العين أحيانا، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. أحيانا الشخص تستمع إليه فيدخل كلامه قلبك وأنت لم تره. تمام. لذلك الله عز وجل قال للنساء: ولا تخضعن بالقول، حتى أنه لا يراها. لذلك المرأة إذا تكلمت في هاتف أو تكلمت مع الرجال حتى أنهم لا يرونها، وهي متغطية، لا بد أن لا تخضع في القول، لأن القول بريد أيضا للشهوات. نعم. من الآثار ما رواه الإمام اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، قال: دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء والبدع، فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. قال: لا، حديث يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا. قال: تقومان عني وإلا قمت. فقام الرجلان فخرجا. فقال بعض القوم: ما كان عليك، يعني ما الذي كان يضرك أن يقرأ آية؟ قال محمد بن سيرين: إني كرهت أن يقرأ آية فيحرفها فيقر ذلك في قلبي، فيقر ذلك في قلبي. وعن معمر قال: كان ابن طاووس، طاووس بن كيسان اليماني، جالسا فجاء رجل من المعتزلة، قال فجعل يتكلم، يعني المعتزلي جعل يتكلم، قال: فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيه، قال: وقال لابنه: أي بني، أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد، لا تسمع من كلامه شيئا. قال معمر: يعني أن القلب ضعيف. وهنا المصيبة الآن مع وجود القنوات، بعض الناس يكون يقلب في القنوات ويتابع في قناة شيعية أو صوفية أو قديانية، يقول: خليني أجرب أستمع إيش كلامهم. أبدا، فر فرارك من الأسد، لأن ما تدري، تمر عليك الشبهة ماذا، فيشربها القلب فلن تخرج بعد ذلك إلى قيام الساعة، فالسلامة لا يعدلها شيء. قوله: عدو لهذا الدين عن حمله حسر، حسر أي تعب وكل، حسر أي تعب وكل. وفي نسخة: عسر أي عسر عليه وشق عليه. فأهل الكلام شق عليهم حمل الكتاب والسنة، فذهبوا إلى مقالات العقلانيين ومقالات المتكلمين، لأن حمل هذا الدين يحتاج إلى قوة وإلى علم وإلى تفرغ وإلى تبحر. فلما أعجزهم وأعياهم حمل هذا الدين، ذهبوا إلى السهل، وهو ماذا؟ قيل وقال وعلم الكلام. ولذلك قال عمر الخطاب رضي الله عنه في أثر رواه الإمام الدارقطني، قال رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي، وإياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء الدين، أعيتهم السنة أن يحفظوها فأعملوا عقولهم، أعيتهم السنة أن يحفظوها فأعملوا عقولهم. يقول صاحب الحائية: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أزكى وأشرح. قوله: وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا، أصحابه قد أبدعوا وتنطعوا، أي أصحاب من؟ أصحاب علم الكلام. قد أبدعوا أي ابتدعوا في الدين، أبدعوا يعني ابتدعوا في الدين ما ليس منه، وأحدثوا في الدين ما ليس منه. وتنطعوا أي تكلفوا وتعمقوا. الدين يسر في أدلته وفي تشريعاته، ولكنهم تنطعوا وفعلوا كمن قيل لهم من بني إسرائيل طلب منهم أن يذبحوا بقرة، فكان يكفيهم أن يأخذوا بظاهر النص، يأخذون بقرة ويذبحونها، ولكنهم لما تنطعوا وتكلفوا زاغوا وانحرفوا، وشدد الله عز وجل عليهم. نعم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: هلك المتنطعون. المتنطع هو المتعمق المتشدد الذي لا يكتفي بيسر الدين وظاهره. قوله: وجازوا حدود الحق بالإفك الأشر، أو الأشر، وجازوا حدود الحق بالإفك الأشر. جازوا أي تجاوزوا حدود الحق، أي أنهم تعدوا حدود الحق، أي حدود الشرع، وتعصبوا لرأيهم وما تمليه عليهم عقولهم بالإفك. الإفك هو ماذا؟ الكذب والبهتان، بالإفك أي الكذب والبهتان على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم نسبوا للشريعة ما ليس منها. منه قول الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه: من ابتدع في الإسلام بدعة فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله قال: يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. النبي صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة. فمن ابتدع في الدين زعم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة وقد كتم شيء من البلاغ، فهذا كذب وافتراء على الله وعلى رسوله. والأشر هو الزهو والعجب. كذاب أشر يعني فيه زهو وعجب وتعال ورؤية النفس. المسألة التي تضمنها هذا البيت ذم علم الكلام. بعدما نهى الناظم رحمة الله تعالى عليه عن البدع عموما ونهى عن تقديم العقل على النقل، شرع في بيان نوع مشروع أو النوع مشهور من تقديم الأهواء والآراء على الدين والكتاب والسنة، ألا وهو علم الكلام. وقد سمي علم الكلام، لماذا سماه العلماء علم الكلام؟ لسببين اثنين. السبب الأول، قيل إن أول مسألة خاض فيها هؤلاء المتكلمون هي كلام الله جل وعلا، هل هو مخلوق أو غير مخلوق. قد أخذنا في شرح الحائية مذاهب المتكلمين كالجهمية والمعتزلة وغيرهم ماذا في إنكار كلام الله جل وجلاله. وقيل السبب الثاني، سمي بعلم الكلام لأنه كلام سفسطة ليس فيه مستند من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجد إلا قيل وقالوا، لو قالوا لقلنا، أما قال الله قال رسوله غير موجود. لذلك إذا طلعت مصنفاتهم أحيانا كتاب من أوله إلى آخره لا تجد فيه آية واحدة ولا حديث واحد، يعني شرع الله عز وجل إن لم يستدل له بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فماذا بقي؟ من ذلك كتاب الإرشاد إلى قواطع الاعتقاد، هذا لمن؟ إرشاد إلى قواعد الاعتقاد، إلى قواطع الاعتقاد، لأبي المعالي إمام الحرمين الجويني. تطالع الكتاب من أوله وآخره إلى آخره لا يوجد فيه آية ولا حديث. ومن العقلانيين والعصرانيين ومن الدعاة الجدد أيضا تسمع له خطبة موعظة كلها منمقة، كلها على حرف الراء أو على حرف في الفاء، وهلم جرى، خذ من الأبيات ما شئت وخذ من القصص ما شئت، ولكن أين قال الله قال رسوله؟ لا يوجد. وإن وجدت حديث ضعيف أو موضوع أو فيه ما فيه، الشاهد أنه من لم، كما قال أبو زرعة الرازي رحمة الله تعالى عليه، من لم يكن له موعظة في كتاب الله فلا واعظ له، من لم يكن له واعظ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا واعظ له. نعم. الأمر الثاني، ماهية علم الكلام، يعني ما هو تعريف علم الكلام؟ علم الكلام هو دراسة مسائل العقيدة بالأدلة العقلية المجردة أو بالقوانين المنطقية، هو دراسة وأخذ مسائل الاعتقاد بالعقل المجرد أو بالقوانين العقلية المنطقية. ولذلك يقول عضد الدين الإيجي في المواقف هو من المتكلمين أرباب المتكلمين، قال في علم الكلام هو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه. المقصود بالحجج هنا الحجج العقلية. الأمر الثاني حكم علم الكلام. حكم علم الكلام، هل يجوز تعلم علم الكلام أو الاحتجاج به؟ أجمع أئمة أهل السنة قاطبة على ذم علم الكلام. أجمع أئمة أهل السنة قاطبة على ذم علم الكلام. طبعا لما نقول أهل السنة، أهل السنة لها السنة وأهل السنة لها إطلاقان اثنان، إطلاق عام إطلاق خاص. إطلاق العام يدخل فيه الأشاعرة، يدخل فيه الكلابية، يدخل فيه الماتريدية، ولذلك حين شيخ الإسلام تيمية يسميهم بأهل السنة وغيرهم، فهذا الإطلاق العام، يعني أهل السنة في مقابل من؟ الروافضة والجهمية وغيرهم. أما الإطلاق الخاص المقصود بهم من اتبع السنة ظاهرا وباطنا واستمد الدين أصوله وفروعه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج الأشاعرة وأئمة علم الكلام. فالمقصود بأئمة أهل السنة المقصود الإطلاق الثاني. قال الحافظ ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه في جامع بيان العلم وفضله يقول: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، أهل بدع وزيغ. ويقول القاضي أبو يوسف القاضي الحنفي: المعرفة بالكلام هو الجهل، المعرفة بعلم الكلام هو الجهل. ويقول رحمة الله تعالى عليه: من طلب العلم أو الدين بالكلام تزندق، من طلب الدين بعلم الكلام تزندق. يقول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: إياكم والبدع وأهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، يعني بعلم الكلام، ولا يسكتون عن الصحابة أو عما سكت عنه الصحابة والتابعون. الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه من أكثر من ذم علم الكلام. يقول رحمة الله تعالى عليه: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى بهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. وما أحوجنا إلى فتوى الإمام الشافعي في هذا الزمن. نعم. النقطة الثالثة في هذه المسألة آثار علم الكلام. ذم علم الكلام لآثاره الوخيمة على الدين وعلى العلم. أولا قلة ورع أكثر الخائضين في علم الكلام، قلة ورعهم وجرأتهم على الدين، أغلبهم إلا ما نذروا. والإمام السمعاني رحمة الله تعالى عليه في كتاب القواطع له كلام النفيس يقول في مستهله، أعطيكم نبذة فقط، يقول عن علماء أو علم الكلام أو أهل علم الكلام: ودخلت عليهم الشبهات العظيمة وصاروا متحيرين عمين، ولهذا لا يوجد فيهم متورع متعفف إلا القليل، لأنهم أعرضوا عن ورع اللسان وأرسلوه في صفات الله. سبحان الله. كل، وهذه خدها قاعدة، كل من قل تمسكه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بقلة الورع خاصة في لسانه، فتجد أكثر من يخوض في الأعراض أهل البدع، وأكثر من يمسك لسانه لأنه لم يتورع عن مسك لسانه في الخوض في مسائل الدين، فكيف يتورع عن أعراض المسلمين؟ الأمر الثاني إلقاء الشكوك والشبهات، إلقاء الشكوك والشبهات. علماء الكلام أو أهل الكلام أكثر الناس شكوكا واضطرابا، ولهذا يبتلون بسوء الخاتمة، والله المستعان. كما قال الإمام الغزالي: أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام. أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام، لأنهم يكشف عنهم الحجاب، قد كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فيتبين لهم أن كل ما بنوا عليه دينهم من علم الكلام كله باطل. ولذلك يقول فخر الدين الرازي: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا قيل وقالوا. وله كلام نفيس رحمة الله تعالى عليه ذكره بطوله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. الأمر الثالث: تضييع المعنى الصحيح للتوحيد. تضييع المعنى الصحيح للتوحيد، فأهل الكلام حصروا التوحيد فقط في الربوبية وفي بعض مسائل الأسماء والصفات، أما الألوهية ليس لها وجود عندهم، توحيد الألوهية ليس له وجود. الأمر الأثر الرابع والأخير: إفساد كثير من علوم الشريعة. إفساد الكثير من علوم الشريعة، فحيث دخل علم الكلام فسد ذلك العلم. أصول الفقه كان عند الإمام الشافعي والعلماء الأوائل نقيا، فلما دخلت مصطلحات المتكلمين فسد، سواء في كتب الغزالي المستصفى وفي كتب الآمدي وغيره من المتكلمين، أفسدوا الكثير من مسائل أصول الفقه. ولنا إن شاء الله تكملة بعد الصلاة مباشرة، وبالذين ينصرفون لعلهم بعد المغرب غدا، طبعا الجمعة لن تكون هناك حلقة، ونستأنف يوم السبت إن شاء الله. إذا نواصل بعد المغرب ونجتمع إن شاء الله يوم السبت بإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول الناظم رحمة الله تعالى عليه: وخذ وصفهم، البيت 26، وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر. وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر، وقد عدهم 70 صنفا نبينا، وقد عدهم 70 صنفا نبينا، وصنفين كل محدث زائغ دعر، وصنفين كل محدث زائغ دعر. شرح المفردات: أولا قوله رحمة الله تعالى عليه: وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه، أي خذ أوصاف هؤلاء الذين ابتدعوا في الدين وانحرفوا عن الصراط السوي المستقيم، وأحدثوا فرقا باينوا بها الإسلام والمسلمين، خذ وصفهم ونعوتهم ممن؟ عن صاحب الشرع. صاحب الشرع هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إنه قال: شديد عليهم للذي منهم خبر. شديد عليهم للذي منهم خبر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خبر أمرهم، أي قد اطلع وانكشف له الكثير من أوصافهم، لأنه يوحى إليه من رب العالمين، فبين النبي صلى الله عليه وسلم كثير من أوصاف أهل البدع، رغم أن هؤلاء قد نشأوا بعده. النبي صلى الله عليه وسلم بين صفات الخوارج، وبين بعض الحديث التي وردت في القدرية وفي غيرهم من أهل البدع قاطبة، فبين الكثير من أوصافهم رغم أنهم لم يوجدوا بعد، وهذا لأن الله عز وجل، لأن الله أوحى إلى نبيه هذه الأوصاف. شديد عليهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد التحذير من أهل البدع، وشديد التعامل مع من نبتت فيه نابتة البدعة، شديد في التحذير من أهل البدع، وأيضا شديد في التعامل مع من كل أو مع كل من رام تبديل هذا الدين وتحريفه. يكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وموقفه من ذي الخويصرة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واشتد غضبه واشتد نكيره على هذا الرجل، لأنه أول نابت في الخوارج، أول نابت في التشدد والتنطع الذي تولد التصوف عنه بعد ذلك. النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإنكار. فهكذا كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع كل من ابتدع في الدين أو نبتت فيه نابتة الابتداع. قال وقد عدهم 70 صنفا نبينا، عدهم أي أحصاهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 صنفا. في الحديث المشهور ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فقول المصنف 70 من باب التغليب، من باب التغليب، وهذا أسلوب في كلام العرب، يعني إذا كان العدد 72 73 تقول ماذا؟ 70 من باب التغليب، وإذا كان في 79 و78 تغلبه ماذا؟ فتقول 80، وهكذا الأسلوب عند العرب. قوله وصنفين كل محدث زائغ دعر، كل محدث زائغ دعر، وصنفين، صنفين هنا تحتمل معنيين اثنين، يعني 70 وصنفين، إما أن تكون تكملة العدد، يعني 70 والصنفين تصير كم؟ 72 كلها فارقت المنهج القويم إلا الفرقة 73 هي التي بقيت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلا واحدة. وقد يراد بالصنفين الإشارة إلى قاعدة في الافتراق، الإشارة إلى قاعدة في الافتراق في أصول الفرق، وهي قاعدة المقابلة، وهي قاعدة المقابلة. ما معنى هذا الكلام؟ كلما نشأت بدعة إلا ونشأت بدعة تضادها دائما، وهذه قاعدة في الافتراق، قاعدة التقابل أو المقابلة. نشأت بدعة الرفض أو الخوارج فنشأت بدعة الرفض، نشأت بدعة الإرجاء فنشأت بدعة ماذا؟ الوعيدية، وهكذا. نشأت بدعة التجسيم فنشأت بدعة التأويل والتحريف، وهكذا. كل بدعة دائما تقابلها بدعة مضادة. قوله كل محدث زائغ دعر، لخص الناظم رحمة الله تعالى عليه بعضا من أوصاف أهل البدع. أولا زائغ، أو أولا قال محدث، يعني كل هؤلاء الفرق 72 كلهم محدث، أي أنهم أحدثوا واخترعوا في دين الله عز وجل ما ليس منهم، كلهم أتى بشيء لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام. ثاني زاغ، لأنه قال زائغ أي انحرفوا عن الحق ومالوا عن الصراط المستقيم، انحرفوا ومالوا عن الصراط المستقيم. الأمر الثالث أنهم حينما انحرفوا فسقوا وخرجوا عن الدين، وهذا قال كل ماذا؟ زائغ أو محدث زائغ دعر، لأن الدعر من الفسق أو الفسق وهو الخروج، وهو الخروج عن النهج السوي. رابعا أنهم سلكوا مسلكا وعرا بمخالفتهم الحق، سلكوا مسلكا وعرا، يعني مسلك البدع مسلك وعر، لأن يؤدي بصاحبه إلى الضلال. فقد جاء في نسخة بدل زائغ دعر قال زائغ زعر، زائغ زعر من الزعورة وهي الخشونة والشدة، من الخشونة والشدة. وما زال الآن أهل الشام يقولون للشديد أزعر، الأزعر معناه سيء الخلق ويجمع على زعران. ومن عجيب يعني سمعت في جهة الغرب الأزعر عندهم الأشقر، صحيح أم لا؟ نعم، فما أدري وجه هذه التسمية. خامسا أنهم أهل حيرة وشك واضطراب، أنهم أهل حيرة وشك واضطراب. فقد جاء في نسخة بدل داعر ذاعر من الذعر والهلع، وقد بينا بأن أهل البدع وأهل الكلام خاصة في شك واضطراب من دينهم، وأن أغلبهم ماذا يصاب بالشك عند موته، والله المستعان. المسائل: المسألة الأولى أو مسألة واحدة، سمات أهل البدع، سمات أهل البدع يعني أوصاف أهل البدع، لأنه تكلم في هذا البيت عن أوصاف أهل البدع أو في هذين البيتين. أولا الجهل بالحق، الجهل بالحق من أعظم صفات أهل البدع، الجهل بالحق وبمصادره وبأصوله وبمقاصده. الجهل بالدين القويم طبعا وبأصوله وبمصادره، يعني الجهل بالكتاب وبالسنة. فضعف جانبهم العلمي هو الذي أداهم إلى الوقوع في البدع. ما ابتدع مبتدع إلا لأنه جهل من دين الله، من مصادره أو من أصوله أو من مقاصده. لذلك يقول: أخبر الناس من العلماء بأهل البدع هو الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه في كتاب الاعتصام رحمك الله، قال: البدع لا تقع من راسخ في العلم، البدع لا تقع من راسخ في العلم، وإنما تقع ممن لم يبلغ مبلغ أهل الشريعة المتصرفين في أدلتها، وإنما تقع ممن لم يبلغ مبلغ أهل الشريعة المتصرفين في أدلتها. هل معنى هذا أن أهل السنة معصومون أم أنهم قد يخطئون؟ يخطئون، كل يؤخذ من قوله ويرد، ولكن خطأهم هذا لا يدخل في دائرة الابتداع كما بينا، وإنما لا يخرج عن حيز الخطأ، وإن وافق أهل البدع في مقالتهم فبالنسبة إليه يعتبر خطأ، وبالنسبة لغيره يعتبر بدعة. لماذا؟ لأنها صار مسارا صحيحا وسلك مسلكا قويبا للوصول إلى الحق، ولكنه زل، فتعتبر في حقه خطأ وليس بدعة. ولذلك قول الإمام الشاطبي: البدع لا تقع من راسخ في العلم، لا يقصد أنهم لا يخطئون، أن الراسخ في العلم لا يخطئ، لا يخطئ، ولكن مقصوده لا ينحرف في أصوله فيصير ماذا؟ من أهل البدع الخلص، فيصير من أهل البدع الخلص. أيضا يقول الإمام الشاطبي: والجهل بمقاصد الشريعة والتخرص على معانيها. يقول يعني بعدما بين أسباب الابتداع، يقول: وترجع كلها هذه راجعة في التحصيل إلى وجه واحد، وهو الجهل بمقاصد الشريعة، هو الجهل بمقاصد الشريعة. السبب الثاني التعصب. أهل البدع مغالون، يتعصبون للأشخاص ولمقالاتهم ولفتاويهم، ويتعصبون في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد، في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد. وتعصبهم هذا يقودهم إلى ماذا؟ إلى البغي والعدوان على المخالف، يقودهم إلى البغي والعدوان على المخالف. إذن أول شيء يتعصبون لأقوال مشايخهم وعلمائهم، ثم بعد ذلك يتعصبون في المسائل الاجتهادية التي يسع فيها الاجتهاد والخلاف، ثم بعد ذلك ماذا يفعلون؟ يبغون ويعادون ويطعنون في من خالفهم في مسائل اجتهاديا. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية كلام غاية في النفاسة في مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 47 و300، يقول: فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام في الدين وغير ذلك، كان من أهل البدع والضلال والتفرق. سبحان الله. يقول: من جعل شخصا من الأشخاص مهما كان حتى لو كان وحيد عصره، جعله ماذا؟ جعل من كلامه هو الفيصل، من وافقه وأحبه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه لم يكن من أهل السنة والجماعة، فهذا من أهل البدع والتفرق الخلص، ولو ادعى أنه من أهل السنة ولو ادعى كائنا من كان. نعم. النوع الثالث أو السبب الثالث: الغلو في الدين. نعم، الغلو في الدين. فالغلو في الدين سواء الغلو في جانب العبادات أو الغلو في التنزيه، كما وقع على المتكلمون حينما أولوا صفات الله عز وجل لأنهم غلوا في تنزيه الله سبحانه وتعالى، كما قال أبو حيان يقول: كل صار تحت مظلة التشبيه، يعني الخوف من التشبيه، فعطل صفات الله سبحانه وتعالى، كما قال قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه فأوله أو فوضه ورم تنزيها. أوله أو فوضه ورم تنزيها. كلام شيخ الإسلام تيمية أيضا غاية في النفاسة، لا أريد أن نثقلكم به، ممكن ترجعون إليه في كتاب الاستقامة المجلد الأول صفحة 52 و200، صفحة 52 و200 كتاب الاستقامة. رابعا: اتباع الهوى من أبرز صفات المبتدعة، وهي من أعظم أسباب ضلالهم اتباع الهوى. المقصود بالهوى هو التشهي في دين الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. اتخذ إلهه هوى، كيف؟ حينما جعل الهوى هو الحاكم، هو المشرع، فما اشتهاه اعتقده، وما لم يشتهيه لم يعتقده، إذن صار المتبع والحاكم هو من؟ الهوى أم الشرع؟ الجواب: الهوى. لذلك سموا أهل الأهواء والبدع، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق، وصفهم بأنهم من أهل الأهواء، كما روى أبو داود في سننه من حديث معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل. أي أن هؤلاء أهل البدع 72 تجارى، أي تتواقع بهم البدع، مثل ما ينتشر ماذا؟ داء الكلب. داء الكلب معروف أن يكون هذا الكلب مصاب بهذا الفيروس فيعض إنسان، فإن لم يداوى في الحين مات. فهؤلاء تجارى بهم وتنتشر في دينهم كما ينتشر داء الكلب في من أصابه. خامسا: اتباع المتشابه. الانحرافات البدعية عادة تكون في النصوص المتشابهات، ليس في النصوص الواضحات. أغلب ما تصير البدع في النصوص المتشابهات وليس في النصوص الواضحات. لذلك الآن مثلا وجوب الصلاة، لا تجد من أهل البدع من ينكر وجوب الصلاة ولا وجوب الزكاة، لأن نصوص واضحة بينة. أما النصوص التي فيها نوع من المتشابه، هذه التي تزل فيها الأقدام كما قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وروى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. فأهل البدع هم الذين يتبعون ما تشابه منه. المسألة الثانية: تعداد أهل البدع. المسألة الثانية: تعداد أهل البدع أو الفرق الضالة المنحرفة. الحديث الآنف برواياته، لأن له عدة روايات، عد النبي صلى الله عليه وسلم وأحصى كما قال الناظم: وأحصاهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 أو 70 وصنفين. فهل هذه أو هذا العدد مراد لذاته، أم أنه خرج مخرج التمثيل والتكثير؟ هل العدد هذا مراد لذاته، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم 72، أم أراد التكثير والتنبيه والتمثيل؟ العلماء لهم قولان في هذه المسألة. القول الأول قالوا بأن المقصود بالعدد هو التكثير، ومذهب كثير من الأصوليين، لأنهم لا يعتبرون مفهوم العدد، مفهوم العدد مطرح عندهم، مثل قول الله سبحانه وتعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هل معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم 80 سوف يغفر الله عز وجل لهم؟ لا، هذا مفهوم العدد. كثير من الأصوليين لا يعتبرون مفهوم العدد، يعني لا يستدلون به، وهذا له نظائر في الشرع، مثل أصناف الربوية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المطعومات الأربع: هل هي ماذا مرادة لذاتها فلا يقاس عليها غيرها، يعني العلة القاصرة، أم أنها علة مضطردة؟ هذا مسألة أصولية. فهؤلاء قالوا: لا نعتبر مفهوم العدد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد التكثير فقط. قالوا: والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن النصارى انقسموا على 71 فرقة أو 72 فرقة، ولكن ماذا رأينا؟ بأن النصارى يوجد فيهم أكثر من 72 فرقة، واليهود 71 فرقة، وجدنا أن فرقهم أكثر من 71 فرقة. أيضا في طوائف المسلمين أو منتسبين الإسلام، فطوائف الرافضة فقط أكثر من 70، وطوائف الخوارج قرابة 50، والصوفية بالآلاف كما قال ابن سمنون، كان يسمى بالمحب لأنه كان كثير الأشعار في حب الله جل جلاله، قال: واختلفوا في تعريف التصوف على أكثر من 1000 قول، أكثر من 1000 قول. وذلك أن الصوفية كلما نشأت فرقة، تلامذة الشيخ ماذا أنشأوا فرقا أخرى، وهكذا تتوالد. فقالوا: الآن الموجود قديما وحديثا أكثر من 73 بمراحل، وفي هذا العصر ما زالت تتوالد كثير من الفرق: قديانية والبهائية والبرولية. أنا مرة قرأت كتاب ورسالة علمية ألفه أحد هذا الشيخ البشير إبراهيمي رحمة الله تعالى عليه، سئل مرة، قيل له: هل نقول فرنسا ولا فرنسا بالكسر؟ قال اكسرها كسرها الله، يعني قل فرنسا ولا تخاف ولا تقول الجزائر فقط. المشكلة الآن صرنا نطوع اللغة العربية للغة الأعجمية حتى تساير. يعني يسألني واحد يقول هذه دول الساحل، تعرفون دول الساحل؟ والساحل الإفريقي، الجزائر وموريتانيا والمالي والنيجر، هؤلاء لا يوجد فيه عندهم ساحل، لا يوجد ساحل. لماذا سميت ساحل؟ هي الأصل سهل، السهل، يعني عندهم سهول، ولكن الأوروبيين والفرنسيين يقولون ساحل، يقولون ساحل، فصار العرب يقولون ماذا؟ ساحل، مثل قول الأوروبيين، والله المستعان. نعم، فقلنا يعني هذا الكتاب الذي ألفه أحد الأمريكيين، نعم، فسبحان الله، ويدرس، كان يدرس معنا في الجامعة الإسلامية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وجدت، يعني ذكر الكثير من الفرق التي نشأت في أمريكا فقط بالعشرات، لم نسمع بها من قبل قط. كل مدة سنة تنشأ فرقة جديدة، الأحباش والبلاليون وكل من يطلع، يعني شخص ينبت للناس وينشئ للناس فرقة. الوجهة الثانية، يعني القول الثاني، يقول أو قال أصحابه بأن العدد مقصود، العدد مقصود 73 73، ولكن المقصود أصول الفرق، أصول الفرق، فرافضة فرقة تتفرع عنها، الجعفرية والإمامية وغيرها والزيدية، الخوارج فرقة وتتفرع عنها أيضا فرق كثيرة، الصوفية فرقة وتتفرع عنها. فمقصود 73 هي أصول الفرق. نعم. المسألة الثالثة، نختم مسائل هذا البيت أو هذه الأبيات حتى ننصرف. المسألة الثالثة، متى يخرج المرء من دائرة أهل السنة والجماعة؟ متى يخرج المرء من دائرة أهل السنة والجماعة؟ وهذه من أعظم المسائل، ما أكثر ما نخرج الناس من دائرة أهل السنة والجماعة بالتشاهي وليس بالأصول. البدعة أو المخالفة التي يخرج صاحبها من دائرة أهل السنة والجماعة هي التي تخالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة وما أجمع عليه سلف الأمة. وهذا ليس كلامي، هذا كلام شيخ الإسلام تيمية بحرفه المجلد 24 صفحة 96، يقول رحمة الله تعالى عليه، يقول من خالف الكتاب المستبين، الكتاب الواضح، والسنة المستفيضة المشتهرة، أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع، بما يعامل به أهل البدع. فإذا لا يسمى الرجل مبتدعا خرج عن دائرة أهل السنة والجماعة إلا إذا خالف كتابا نصا مستبينا من نصوص القرآن الكريم، أو سنة مشتهرة مستفيضة، أو ما أجمع عليه سلف الأمة، ثم بعد ذلك ماذا؟ خلافا لا يعذر فيه. قد يخالف الكتاب المستبين ويخالف السنة المستفيضة ويخالف الإجماع، ولكن يعذر، لأن في مسائل يعذر فيها الجاهل، أو لأنه هو بذاته يعذر، فلا بد من توفر كل هذه الشروط. طبعا سوف نفصل فيها. المخالفة التي يعني يدخل صاحبها أو المخالفة بشكل عام تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو المخالفة في الأصول. أرجو من الجميع أن يفتح قلبه وأذنه حتى يعي ما نقول، لأن هذه مسألة اللهم إلا إذا تعبتم خليها ليوم السبت، إذا فيكم تعب خليها بعد ذلك. نعم نتركها، أحسنت. وهذا الذي نراه. نعم يقول صاحبه، صاحب السؤال، قول سبحانه وتعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، الذين قالوا خرج مخرج التكثير وغير ذلك، مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أن الله يغفر لهم لزدت على 70. لو أعلم أن الله عز وجل يغفر لهم لزدت على 70. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم مفهوم العدد، ما رأيكم في ذلك؟ طبعا مفهوم العدد ليس على نوع واحد، طبعا هذه مسألة أصولية، ففي بعض المسائل يؤخذ بمفهوم العدد وفي بعض المسائل لا يؤخذ بمفهوم العدد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، فهل لهذا العدد والكم مفهوم أو ليس له مفهوم؟ له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد عن القلتين لم يحمل الخبث، مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الغالب لا يتأثر بالنجاسة. فهنا يمكن أن نقول بأن هذا القلتين لها مفهوم، ويمكن أن نقول لا مفهوم لها. فإذا كانت تغير الماء فهذه ماذا؟ لا مفهوم لها، وإن كانت لا تغير الماء فهذه لها مفهوم. الشاهد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أن الله عز وجل يغفر لهم لزدت على 70، فهل يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن واعتقد أن فوق 70 ستنفعهم؟ الجواب: لم يظن ولم يعتقد. وهذا دليل لمن استدل على أن مفهوم العدد لا يعتد به. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفهم أن هذا هو مفهوم العدد، لزاد على 70، ولكن لعلمه أن ذلك خرج مخرج العدد لم يستدل به أو لم يعتقده النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: اقتراح غدا الجمعة وبعد غد السبت يوم عطلة، فإن أمكن أن نبدأ الحلقة بعد صلاة العصر مباشرة لتمديد الوقت. هذا يرجع إليكم. يقول: الجمعة عيد للمسلمين، ولأن أغلب يعني الإخوة بعضهم يعني يذهب لأقاربه وكذا، فلا نريد أن نقطع الناس، ولأن الجمعة يعني فيها جمعة وفيها خطبة فتغني الناس عن كثير من الذكر. وبعد غد السبت إذا رأيتم ذلك فما عندي مانع. ويقول: نبدأ الحلقة بعد صلاة العصر مباشرة تمديد الوقت. المشكلة أنه بعد صلاة العصر، وهذه كان الإعلان الأول أنه بعد صلاة العصر، ولأن الكثير من إخواننا يعني لا يستطيعون بسبب وظائفهم أن يحضروا بعد العصر مباشرة، فلذلك جمعا للأقوال المتضاربة رأينا أنه يوم يعني باقتراح الجميع أو الغالب الأغلب أن تكون الساعة 6 الأفضل حتى لا نحرم أحد، والزيادة تكون بعد المغرب، الزيادة تكون بعد المغرب. يقول: كيف نجمع بين ما ذكرناه في الإجماع وقول السلف منهم الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب؟ من الآن حجية الإجماع اختلف فيها أهل العلم، ولكن الصحيح أن الإجماع ثابت، ولكن الادعاء في باب الإجماع كثير. الكثير ممن ألف في باب الإجماع كابن منذر وغيرهم من أهل العلم والإمام ابن عبد البر وغيره أوردوا الكثير من المسائل مدعين أنها من الإجماع، وعند التحقيق ليست من الإجماع، يوجد فيها مخالف. لذلك قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: من ادعى الإجماع فقد كذب، يعني في الغالب. ولهذا مسائل الإجماع محصورة، وأقوى الإجماعات هي إجماع الصحابة. لماذا؟ لأنهم كانوا في زمن محدود ومعدودون، والهمم متوافرة لنقل أقوالهم وفتاويهم، وعددهم محصور، ولأن الخلاف بينهم كان قليل، ولذلك إجماعاتهم كانت في السدة وفي القمة. من أتى بعدهم كلما بعد الزمان كلما تشعبت الأقوال وخفي منها ما خفي، فلذلك ادعاء الإجماع في مثل هذه المسائل يتعذر عادة. ولهذا العلماء لا يتعدون، أو في الغالب لا يتعدون إلى يعني ما بعد التابعين وأتباع التابعين في مسائل الإجماع. نعم. يقول السائل: وبعد، أحبكم في الله، أحبكم الله الذي أحببتموني فيه. يقول: إذا أجمع الصحابة على قول ثم أدركهم تابعي مجتهد وخالفهم، فهل يعتبر بقوله وهل يعتبر بانقراض العصر؟ من يجيب؟ هل ذكرناها الأمس وشرحناها، وقد استشكل الشيخ فأجبنا عن إشكاله. نعم. هل الاعتبار أو العبرة بانقراض العصر أو بالزمن الذي حدث فيه الإجماع؟ الجواب: الزمن الذي حدث فيه الإجماع. فهذا التابعي المجتهد إذا أدرك زمن الإجماع، زمن إجماع الصحابة وليس انقراض عصرهم، لأن الصحابة طبقات، فيهم كبار الصحابة وفيهم أواصف وفيهم صغار الصحابة، فإذا أدرك الزمن الذي حدث فيه الإجماع، مثلا الردة، قتال أهل الردة، وجوب قتال أهل الردة، هذا الإجماع كان في أكابر الصحابة أو في أواسطهم أو في أواخرهم؟ الجواب: في أكابرهم. فلو جاء تابعي على سبيل المثال في أواخر عصر الصحابة ثم قال: لا، كان ينبغي أن لا يقاتل أهل الردة، فهل يعتبر بخلافه وهو من المجتهدين؟ هل يعتبر بخلافه؟ ومن الصحابة ما زالوا متوافرين، لا يعتبر بخلافه. لماذا؟ لأن هذا الخلاف لم يكن في زمن انعقاد الإجماع. مفهوم؟ السؤال الثاني يقول: إذا عاصر التابعي الصحابة وهو صبي لم يبلغ رتبة الاجتهاد ثم بلغها وخالفهم، فهل يعد خلافه خلافا؟ نفس الشيء، نفس الشيء. يعني العبرة بإدراك زمن الاجتهاد الإجماع، ويكون في زمن الإجماع ماذا؟ مجتهد. هناك شرطان اثنان: الشرط الأول أن يدرك زمن الإجماع، والشرط الثاني أن يكون في ذلك الزمن مجتهدا. السؤال الثالث يقول: بعض أئمة المساجد يقرؤون سورة الفاتحة بسرعة سواء في الركعة الثالثة أو الرابعة ولا يعطون وقت للمأموم، فهل يتم المأموم قراءة الفاتحة أم يركع مع الإمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طبعا هذه إشكالية. صحيح، بعض الأئمة لا يعطون للمأمومين وقت لقراءة وتتمة الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، أي ناقصة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذه كلها نصوص في الصحيح. الشاهد أن المأموم إذا علم من إمامه أنه يسرع في القراءة لا بد أن يسايره في إسراعه، يسايره ماذا؟ في إسراعه. وهذا له أصل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يعني إنسان مثلا دخل ويتنفل وقيمت الصلاة، فلا بد أن ينقطع عن الصلاة وينضم إلى الصلاة المكتوبة. ولكن إذا كان بعد الركوع من الركعة الثانية يتم، ولكنه لا بد أن يتجوز. ما معنى يتجوز؟ يسرع، يسرع في قراءته وفي صلاته. هذا له أصل. الأصل الصلاة تكون بطمأنينة وتكون بسكينة وتكون ماذا؟ بتؤدى. ولكن إذا تعارضت مع أمر آخر مثل إدراك الإمام وتكبيرة الإحرام يجوز هنا والحال هذه أن يتجوز في صلاته. كذلك الأصل في القراءة أن تكون باسترسال، أن يتمع الإنسان في قراءته الحمد لله رب العالمين ثم يتوقف، وهكذا هذا هو الأصل. ولكن إذا علم من إمامه أنه سوف يركع ويفوته ركن الفاتحة فليسرع يقرأ ماذا؟ بسرعة. فإن ركع الإمام وهو لم يتم هذه الفاتحة فليتمها حتى ولو ركع الإمام وحتى لو رفع، فيتمها ولكن بسرعة ثم يركع ويرفع مع إمامه. هذا سؤال أو استشكال من صفحتين، ما أظن يعني قراءته ممكن تستغرق وقت، هذا نرجئه إلى الدرس المقبل. بالنسبة ليوم السبت، هل تريدونها إجازة أو عطلة؟ هل مشكلة إجازة نسميها عطلة يعني؟ وهذا من منكرات الأسماء، لأن قوم أعطال بمعنى قوم لا شغل لهم ولا سلاح، هذا هو العاطل، لذلك يقال فلان عاطل. أنا نريد من العطلة أن تصير ماذا؟ عطالة وبطالة وكسالة، كما قال أبو بكر الطرطوشي رحمة الله تعالى عليه في وصف المتصوفة، قال الصوفية كسالة وبطالة وجهالة، في عصره يعني. فلتريدون عطلة؟ لا تخاف، ليست عطلة، إجازة يعني. لو تريدون إجازة فلكم ذلك. نعم، يعني إذنها صوماتها، إذنها صوماتها. نعم، إذا أردتها إجازة ما في إشكال، يعني لعل بعضكم يسافر أو يذهب يمينا شمالا. نعم، هذا هو الأفضل. نعم، إذن موعدنا متى؟ يوم الأحد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. إياك. السلام. السلام ورحمة الله. هذه مسألة الفاتحة، نقدر نقول بدك إنما جعل الإمام ليؤتم به، لا ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به معناه أنك لا تسابق إمامك، هذا أولا. فقال فإذا ركع فاركعوا، فدل على الترتيب، لا تسابقه، لا تتقدم عليه في سترته. أيضا تتابعه في الأركان وتتابعه في السنن. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس صلى الناس جلوسا وأسقطوا ركن القيام رغم قدرتهم عليه لمتابعة الإمام. فالفاتحة الآن هذه ركن لا بد أن يقرأها المأموم ولو قرأها الإمام، على القول الراجح، لأنه فيه بعضهم يقول خصوصا في الصلاة الجهرية أنها تسقط الفاتحة لأن المأموم يسمع القراءة، ولكن الصحيح أنها لا تسقط لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أو أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. وهذا لفظ عام تدخل فيه الصلاة السرية والصلاة الجهرية، الصلاة التي تسمع فيها قراءة الإمام والصلاة التي تسمع. والله تعالى أبو سعيد يفتي مثلا يقول في سورة الفاتحة يقول يركع يتابع الإمام ويركع لأنه له حكم المسبوق، كيما المسبوق يقيس على المسبوق، لا سبقته الفاتحة يقول له حكم المسبوق ليدرك المتابعة. هي شوف المسبوق له نعم نعم نعم ولكن يفوت الركع، مش ثاني يفوت الركع. لا، الآن نحن نقول له أسرع في قراءتك. نعم، سرع في قراءتك. الإنسان مثلا أنه عادة لما تقف مع الإمام كم تفوتك؟ فوتك ربما آية واحدة، وفي الغالب أنك ماذا؟ سوف تدرك تدرك الإمام وهو راكع. ما تدركها والله تكون مش تقول ما قالش أبو سعيد المؤذن وما يوصلش. هذا عجيب. والله ما توصل هو ما نش معه شخصي في صلاة. صلوا معها خلعوا. عمرنا ما كملنا صلاة الفاتحة. أبداً شفتوا في السرير. لا قصدي تدرك يعني تكملها وتدركه وهو راكع. منو ما تجيبش تكمل كنت تكملها يركع ويرفع من الركوع. ما عجيب. نعم. نعم إذا كان بهذا الشكل فهو يخل بركن الصلاة وهو طمأنينة. فهذا الأفضل أنك لا تصلي وراءه. هو إحنا ثاني نجيبه مثلاً نجيبه الاستعاذة شوفوا البسملة. لا لا لا أكيد. يعني كيف كيف أنت تجيب الاستعاذة وأنت تعلم؟ لا لا إحنا قلنا الفاتحة المجردة. فاتحة المجمدة تعلم من إمامك هذه السرعة تدخل في الفاتحة مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم وعادة لا يمكن أنه يرفع من الركوع قبل أن تدري. الله يبارك وياك. سلام الله. قالت واحد البيت ذكر دع عنك آراء الرجال. نعم. قلت خلي مصدرته. هذه حائية ابن أبي داود رحمة الله تعالى. نعم. كما الله سلام. سلامت الله فيك.